أنهم يفعلون ذلك من أجل أن يقربهم هؤلاء إلى الله. قال الله سبحانه وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال تعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليقربونا من الله زلفى. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فهذا الاتخاذ للأولياء والأنداد اتخذ بزعم هؤلاء وإيحاء من الشيطان الرجيم أن ذلك من أجل أن تقرب هذه الأنداد المتخذة متخذيها من الله سبحانه وتعالى زلفى، أي درجة ومكانة. فهذا مدخل من مداخل الشيطان. وقال لهم أنكم بهذا العمل تعظمون الله، وأوقعهم في هذا الأمر من جهة القياس الفاسد الذي هو من أفسد القياس، قياس الله تبارك وتعالى وتنزأ بملوك الأرض. قالوا: كما أن ملوك الأرض لا يدخل عليهم إلا من خلال الشفعاء وأهل الجاه والمكانة عندهم، فكذلك الله تعالى، الله عما يقولون لا يمكن أن تدخلوا عليه إلا من خلال هؤلاء. فصرفوا لهؤلاء حقوق الله، صرفوا حقوق الله من الذل والخشوع والدعاء والرجاء والإلحاح والاستغاثة، فعبدوهم مع الله واتخذوهم أنداد من دون الله سبحانه وتعالى. فمن هذه الجهة أوقعهم الشيطان في الشرك بحجة ماذا؟ نعم، أنهم يعظمون الله. ولأجل هذا قال بعض السلف، ولعل عبد الله المبارك قال: وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ وهل هلك من هلك إلا من جهة التعظيم؟ يعني التعظيم الباطل، التعظيم الذي لا يكون على بصيرة. حتى قال عبد الله المبارك في كلمة هذه، قال بعضهم: الله أعظم من أن نعبده، الله أعظم من أن نعبده، يعني مقامه أعظم من ذلك. انظروا كيف يتلاعب الشيطان بهم ويدخلهم في الباطل من خلال الأمور التي هي أعظم ما يكون في الذل لله. إذا كان الله سبحانه وتعالى هو العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، فالعبودية له، الذل له، الخضوع له سبحانه وتعالى. أما أن يقلب الأمر فيقال العظيم لا تكون العبودية له هو أعظم من ذلك، هذا غاية السفه والضلال والعياذ بالله. الحاصل أن هذا من أعظم مداخل الشيطان على هؤلاء. وهذه المسألة يجد فيها طالب العلم تفصيلا نافعا مفيدا للغاية في كتاب المصنف رحمه الله الآخر إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإنه فصل فيه تفصيل واسع جدا كيف دخل على أقوام وخلق من الناس بأن أوقعهم الشرك من خلال مثل هذه المداخل. نعم. قال رحمه الله: وترتب على هذا سؤال آخر، وهو أنه هل يجوز أن يشرع الله سبحانه لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائط؟ نعم، هذا السؤال الفاسد مبني على الأول، يعني مبني على الفهم السيء المتقدم الذي هو من أعظم أسباب وقوع الشرك. نعم. فيكون تحريم هذا إنما استفيد من الشرع، أم ذلك قبيح من الفطر والعقول؟ قبيح

أن يتقيه وأن يحذر من الوقوع فيه في أي نوع من أنواعه من أهم المطالب، من أهم المطالب. فإن اتقاء الشيء واجتنابه فرع عن العلم به، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، كيف يتقي الشرك من لا يعرفه. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون على معرفة بالشرك من أجل أن يتقي الشرك وأن يحذر من الوقوع فيه، وبخاصة أن ثمة أئمة مضلين دعاة للباطل والضلال، يزينون الباطل ودخلوا على كثير من العوام والجهال فلبسوا عليهم دينهم وأوقعوهم في صور من الشرك بالله سبحانه وتعالى، وأوقعوهم أيضا في صور من التعطيل لله سبحانه وتعالى، مستغلين جهل العوام وعدم معرفتهم بالشرك وعدم معرفتهم بالتعطيل. ولهذا كان من أوجب الواجبات وأهمها أن يكون المرء على معرفة بهذه الأمور من أجل أن يتقيها وأن يحذر من الوقوع فيها. ولا يعني ذلك أن تكون المعرفة تفصيلية واسعة كما هو الشأن في مقام أهل العلم، وإنما أن يكون عنده من المعرفة ما يتحقق بها اتقاء هذه الأمور واجتنابها حتى تستبين له السبيل، سبيل الباطل، فيكون على حذر منها. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، أي من أجل أن تتقى وأن يحذر من الوقوع فيها، إذ إن من لم تستبن له سبيلهم ربما وقع في ما وقعوا فيه أو في بعض ما وقعوا فيه. قد كان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. الحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى شرع من هذا الموطن في بيان الشرك وأنواعه، فذكر أولا رحمه الله أن الشرك شركان، أن الشرك شركان، إذا كان التوحيد توحيدان علمي وعملي، التوحيد توحيدان علمي وعملي، فضده الذي هو الشرك شركان علمي وعملي. أشار رحمه الله إلى الشرك العلمي الذي يتعلق بجانب العلم بقوله: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. هذا النوع يقال له الشرك العلمي، يعني المتعلق بجانب العلم. وعرفنا أن هذا الجانب الذي هو جانب العلم مقصود للخلق، غاية خلق الخلق لأجلها أن يعرفوا الله، أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله، وأنه الفعال لما يريد، وأنه العليم بكل شيء، وأنه القدير على كل شيء، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذا مقصود للخلق، فهذا المقصود للخلق نوع من التوحيد يقال له التوحيد العلمي. ضده شرك في هذا الجانب، جانب العلم. فمثلا في باب ربوبية الله سبحانه وتعالى، من جحد شيئا من خصائص الرب في ربوبيته أو من أضاف شيئا من خصائص الرب في ربوبيته إلى غيره سبحانه وتعالى، أو من جحد شيئا من أسمائه وصفاته، أو من شبه الله سبحانه وتعالى بشيء من مخلوقاته، هذا كله مناقض لهذا التوحيد، منافي له، قادح فيه. فالتوحيد العلمي يضاده الشرك العلمي، الشرك العلمي، والشرك العلمي هو الذي قال عن المصنف هنا: شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ من توحيدنا لربنا سبحانه وتعالى أن نؤمن بأسمائه وأن نؤمن بصفاته وأن نؤمن بأفعاله وأن نثبت ذلك له سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه وتعالى. فما كان على خلاف ذلك فهو مناقض لهذا التوحيد، قادح فيه، مبطل له. والنوع الثاني من الشرك يتعلق بالجانب العملي، يتعلق بالجانب العملي الذي دل عليه قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله خلق الخلق ليعرفوه وخلقهم ليعبدوه، الأول علمي والثاني عملي. فالنوع الثاني من أنواع الشرك، الشرك الذي يتعلق بالجانب العملي، هو الذي عبر عنه المصنف هنا بقوله: هو شرك في عبادته ومعاملته. شرك في عبادته ومعاملته. من يشرك في عبادة الله، من يشرك في عبادة الله، هل يلزم من وجود هذا الشرك فيه أن يكون جاحدا للنوع الأول من الشرك؟ هل يلزم منه أن يكون جاحدا للنوع الأول من الشرك؟ لا يلزم. قد يكون يعرف أن الخالق الله، الرازق الله، المدبر الله، يعرف ذلك، لكنه دخلت عليه شبهة الضلال التي مر معنا مثال عليها، فوقع في الشرك بالله سبحانه وتعالى مع علمه بتفرد الله بالخلق والرزق: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. يقرون بذلك، يقرون بذلك: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله. يقرون بهذا النوع الذي هو العلمي، يقرون به، لكنهم اتخذوا مع الله الأنداد والشركاء من أجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا ينبغي أن نعلم أن التوحيد العلمي يستلزم العملي، أن التوحيد العلمي يستلزم العملي، بمعنى أن من عرف تفرد الله بالخلق والرزق والإيجاد والإنعام والتدبير لا شريك له في شيء من ذلك، يجب أن يفرده بالعبادة. وأن نعلم أيضا أن التوحيد العملي متضمن للتوحيد العلمي، بمعنى أن من وحد الله وأفرده بالعبادة وأخلص الدين له، فهذا فرع عن معرفته بالله سبحانه وتعالى، فرع عن معرفته بالله وعظمته وأسمائه وأنه مستحق لأن يعبد، فأفرده جل وعلا بالعبادة. يقول المصنف عن النوع الثاني، قال: وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. النوع الثاني الذي هو العملي، قد يكون من يقع فيه يعرف بأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولهذا المشرك الذي يعبد غير الله، يعبد صنما أو غير ذلك، إذا سئل هل يقر بالله خالقا ربا متصرفا في هذا الكون، يقر بذلك، لكنه اتخذ هذه الأنداد من أجل بزعم أن تقربه إلى هذا الرب العظيم المتفرد بالخلق والرزق إلى آخره. ولهذا ماذا كان يقول المشركون عبدة الأصنام في تلبيتهم؟ كانوا يحجون البيت، فماذا كانوا يقولون في تلبيتهم؟ يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك، أنت الملك وهذا لا يملك. يقرون بهذا، يقرون بأن ولهذا الله سبحانه وتعالى قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومعنى وما يؤمن أكثرهم بالله أي ماذا؟ ربا خالقا رازقا مدبرا، إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة، إلا وهم مشركون أي معه غيره في العبادة باتخاذ الأنداد والشركاء مع الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله والشرك الأول الذي هو الشرك العلمي، الشرك الأول الذي هو الشرك العلمي المتعلق بجانب العلم نوعان، أحدهما شرك التعطيل، أحدهما شرك التعطيل. التعطيل ما هو؟ التعطيل ما هو؟ التعطيل هو الجحد، تعطيل الجحد النفي. رب العالمين يثبت لنفسه مثلا أسماء وصفات وخصائص، فالمعطل يجحدها ينفيها لا يثبتها لله سبحانه وتعالى، فالتعطيل النفي، الترك. وبئر معطلة أي متروكة، ويقولون جيد معطل من الحلي أي لا حلي فيه، فالحاصل أن التعطيل والجحد النفي. فالشرك الأول الذي هو المتعلق بمعرفة الله بأسماء وصفاته وإثباتها ولله عز وجل نوعان، أحدهما شرك التعطيل، قال وهو أقبح أنواع الشرك، وهو أيضا درجات، كشرك فرعون إذ قال وما رب العالمين، هذا جحد، هذا جحد، هذا تعطيل، وما رب العالمين، وما رب العالمين، جاحد، وجحدوا، نعم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال موسى لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، يعني في قراءة نفسك تعلم، لكنه في ظاهر القول الذي يظهره للناس جاحد معطل، جاحد معطل، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. فهذا النوع من التعطيل تعطيل الجحد. ولهذا لما أخبر موسى فرعون ومن معه أن رب العالمين في السماء مستويا على عرشه استواء يليق بجلاله، طلب فرعون من وزيره هامان بزعمه أن يبني له صرحا عاليا رفيعا، قال لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وإني لأظنه كاذبا فيما يدعي بوجود الرب، وأنه هذا يسمى شرك التعطيل الذي هو الجحد والنفي. والشرك والتعطيل متلازمان، الشرك والتعطيل متلازمان، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك، يعني كل من التعطيل الشرك مستلزم للآخر، بمعنى أن إذا وجد التعطيل وجد الشرك، وإذا وجد الشرك وجد التعطيل. قال لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه، فالشرك لا يستلزم أصل التعطيل، لأن من المشركين من يقر بأن الخالق هو الله، الرازق هو الله، الرب هو الله، لا يعطل هذا مثل ما كان فرعون يعطل، لا يعطل ذلك بل يقر بهذا، لكنه يعبد مع الله غيره، يعبد مع الله غيره. لكن هل هذا المشرك عنده تعطيل أو ليس عنده تعطيل؟ هو لا يجحد مثل ما قال ابن القيم رحمه الله، لا يستلزم أصل التعطيل، لكن هل عنده نوع تعطيل أو ليس عنده؟ بلى عنده نوع تعطيل، قال ولكنه عطل حق التوحيد، عطل حق التوحيد. فإذا المشرك معطل، المشرك معطل، لأن حق الله سبحانه وتعالى أن يوحد وحده، أن يفرد وحده بالعبادة، أن يخلص الدين له سبحانه وتعالى، فإذا اتخذ معه الشريك فباتخاذ الشريك وجد تعطيل هذا الحق لله سبحانه وتعالى، وجد تعطيل هذا الحق لله سبحانه وتعالى عندما اتخذ مع الله سبحانه وتعالى الشركاء. فإذا كل مشرك معطل، إذا وجد الشرك لابد أن يكون هناك تعطيل، وكل معطل أيضا مشرك كما سبق البيان. قال وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهذا دخل منه المصنف رحمه الله لبيان أن التعطيل ثلاث أقسام، ثلاث أنواع. الأول تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه، تعطيل المصنوع عن خالقه وصانعه، وهذا الذي هو عدم إثبات تفرد الله سبحانه وتعالى جل وعلا بالخلق والرزق والتدبير، وجعل شيء من ذلك لغير الله، أو إضافة شيء من ذلك لغير الله سبحانه وتعالى. والثاني تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته وأوصافه وأفعاله، فمن نفى شيئا من خصائص الرب في ربوبيته، من نفى شيئا من أسمائه، من نفى شيئا من صفاته، من جحد شيئا من أفعال الرب سبحانه وتعالى فهو معطل جاحد، فهو معطل جاحد. فهذا النوع تعطيل للرب عن كماله المقدس بجحد شيء من أسمائه أو شيء من صفاته أو شيء من أفعاله سبحانه وتعالى. الثالث تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد الذي هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له. وقد تقدم معنا أن الذي يعبد مع الله غيره، الذي يتخذ الأنداد والشركاء مع الله، هو معطل، لأنه عطل حق الله جل وعلا الذي هو وجوب إفراده بالعبادة، حتى وإن كان يقر بربوبيته ويقر بأسمائه وصفاته هو معطل من هذه الجهة. ثم ذكر شرك أهل وحدة الوجود، وهو من أقبح الشرك وأشنعه، وأهل وحدة الوجود تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون، سبحان الله عما يصفون، يقولون ما ثم خالق ومخلوق، وما ثم خالق ومخلوق، ولا هنا شيئان رب وعبد، ولا هنا شيئان رب وعبد. بل يقولون مثل ما عبر، وهذا منقول عنهم، هذا اللفظ الذي ذكر ومنقول عنهم في كتبهم، بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه، الخلق المنزه الذي هو الرب هو عين الخلق المشبه أي الذي هو العبد. فعندهم تعالى الله ما يقول الرب عبد وعبد رب، ما ثم شيئان، ما ثم شيئان. فهذا من أعظم الإلحاد، من أعظم الإلحاد وأشنع الكفر. ويترتب على هذا من الفساد العريض والخلل في العبودية وفي السلوك وفي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأيضا في حقوق الله بجعلها لغيره سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أصحاب هذا القول من أضل الخلق وأفسدهم وأبعدهم عن الله وعن شرعه الحكيم وعن الحق الذي أرسل الله سبحانه وتعالى به رسله وأنزل به تبارك وتعالى كتبه. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، بقدم العالم وأبديته، وأنه لم يكن معدوما أصلا، وأنه لم يكن معدوما أصلا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا عندهم ليس كذلك، فلم يكن هذا العالم معدوما أصلا، بل لم يزل ولا يزال، بل لم يزل ولا يزال. والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى أسباب ووسائط اقتضت إيجادها، يسمونها بالعقول والنفوس. وهؤلاء الفلاسفة الضلال هذه عقيدتهم في هذا العالم. وهذا يتضمن ما سبق، تعطيل المصنوع عن صانعه والمخلوق عن خالقه سبحانه وتعالى. ومن هذا شرك من عطل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله من غلاة الجهمية والقرامطة، فلم يثبتوا له اسما ولا صفة تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، بل جعلوا المخلوق أكمل منه، لأن عقيدة الجهمية في الله الجحد لأسماء وصفاته. وحاصل قول الجهمية أن ما يذكرونه صفة لله هو صفة العدم، هو صفة العدم، لأنهم يجحدون لا سميع ولا بصير ولا عليم إلى آخره، يجحدون. أحد السلف أراد أن يضرب مثلا يوضح فيه قبح عقيدة الجهمية، قال مثلهم مثل رجل قال في دارنا نخلة، قيل لها جذع قال لا، قيل لها عروق في الأرض قال لا، قال لها جريد وغصون قال لا، ذكرت له صفات النخلة فكل ذلك ينفيه. فقيل له ما في داركم نخلة، ما في داركم نخلة. هؤلاء الجميع يقول لنا رب، ثم يجحدون كل صفاته، ثم يجحدون كل صفاته. ولهذا قال السلف رحمهم الله قديما والمعطل يعبد عدما. ولو قيل لقائل صف العدم بصفة بليغة لن يجد أبلغ مما يصف به الجهمية ربهم، لن يجد أبلغ منه مما يصف به الجهمية ربهم تعالى الله سبحانه وتعالى. لا يثبتون له اسم ولا يثبتون له صفة سبحانه، وهذا من أعظم الجحد والتعطيل لصفات الرب سبحانه وتعالى. بل جعلوا المخلوق أكمل منه، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها، إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها، فإذا جحدت الأسماء وجحدت الصفات فهذا جحد للذات وتعطيل لها. نعم. قال رحمه الله: فصل. النوع الثاني شرك من جعل معه إلها آخر. نعم نعم، هذا الفصل يؤجل، وأنبه إلى أن الدرس الذي هو بعد الفجر اعتبارا من يوم غد الأربعاء يتوقف في فترة ما بعد الفجر، وينتقل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما قبل صلاة العشاء في الساعة 8:20 تماما، الساعة 8:20 تماما. فإذا اعتبارا من غد يتوقف درس الفجر الذي هو في العشر الأواخر، ويستمر لكن في الفترة التي بعد المغرب في الساعة 8:20 بإذن الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة أسأل الله الكريم بأسمائه وصفاته وبأنه الله الذي لا إله إلا هو أن يغنمنا أجمعين العشر المباركات، وأن يغنمنا ليلة القدر خيرها وبركتها، وأن يعيننا في هذه العشر المباركة وفي كل وقت على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله جل وعلا أن يصلح لنا أجمعين ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنة، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.